أيها الإخوة في الله، جزى الله شيوخنا الأفاضل خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا للتي هي أقوم. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم وتقبلوا تحياتنا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-8880، ورقم صندوق البريد هو 2500 و1000.